السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليهم دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله وبالإسلام دينا. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، خصوصاً نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى سائر أحبائي وسائر المسلمين برضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا ولد له. ربنا تبارك وتعالى يريد بإرادته في ذاته، ربنا تبارك وتعالى لا زال يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا سكرات الموت وشدته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا عذاب القبر وفتنته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها، تدفع بها عنا عذاب يوم القيامة وكربته. اللهم إنا نشهدك بأننا نشهد بأنك أنت الأول الذي ليس قبله شيء، وبأنك أنت الآخر الذي ليس بعده شيء، وبأنك أنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وبأنك أنت الباطن الذي ليس دونه شيء، وبأنك بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وعلى كل من سار على نهجه واتبع طريقته وملته إلى يوم الدين. أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار وحدها. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بداية كل عام وأنتم بخير. تمر الأيام وتأتي بفضل الله تبارك وتعالى تلك أيام الفرحة، أيام الطاعة، أيام العبادة، أيام التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، حيث قد أمر الله جل وعلا بذكره خاصة في هذه الأيام. فهنيئا ثم هنيئا لمن سارع إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أطوف في هذه الدقائق المعدودة حول الصدر وانشراحه، فإننا في هذا الزمان قد أصاب الكثير والكثير من اليأس والألم والابتعاد عن ربنا عن ربه سبحانه ما أصاب. فترى كثير من الشباب إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى يقابل أقدار الله تبارك وتعالى بألفاظ لا تليق بشاب مسلم، وترى غيره يقابل ما يصيبه في هذه الأيام أو ما يرى حوله من المجتمعات، ويتلفظ بألفاظ لا تظهر عن صبر في قلبه ولا عن استطاعة تحمل لما يرى في هذا الزمن. لكن أيها الأحبة الكرام، نعلم جيدا ونوقن بأن الدنيا دار الاختبار والامتحان، ففيها المصائب والآلام. فكيف تواجه هذه المصائب والآلام وتفوز بفضل الله تبارك وتعالى وتفوز بفضل الله تبارك وتعالى برضا الرحمن؟ نعم، كيف أستطيع أن أواجه الأقدار وأنا في قمة السعادة دون سخط ودون تألم ودون اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى؟ إنه أيها الأخ الحبيب بفضل الله تبارك وتعالى أولا ثم من شراح صدرك، أن يكون صدرك منشرحا واسعا يستقبل أي شيء، أن يشرح أن الله تبارك وتعالى يمن عليك بانشراح الصدر. انشراح الصدر نعم، لأنه منة عظيمة امتن الله تبارك وتعالى بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم، انشراح الصدر لأنه منة وفضل دعاء دعا به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما حمل هذا الحمل الثقيل بدعوة طاغية من الطغاة. وأي طاغية؟ طاغية يدعي الألوهية. كيف سيدعوه إلى توحيد الله؟ فلما علم بثقل هذه الرسالة وثقل هذه الدعوة دعا ربه جل وعلا فقال: رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي، إلى آخر الآيات. فدعا موسى ربه أن يشرح له صدره، بل هي منة يمتن الله يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء. قال الحق سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وهو منة، وهي منة وهداية. قال الحق جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لذلك أيها الحبيب، انشراح الصدر من أعظم الأسباب التي تواجه بها أي أمر في هذه الحياة. مهما كان الأمر ثقيلا عسيرا شديدا به من الألم ما به، إلا وأن العبد يتقبله وكأنه صدره يتسع لأكثر من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. انشراح الصدر، أن يخلو الصدر من كامل الحقد والغل والحسد والكبر والكراهية. كم من إنسان قد ادعى أنه لا يحمل في صدره شيئا لأحد، وفي صدره شوائب الحقد والغل والكراهية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك انشراح الصدر، أن يخلو صدرك كاملا تاما من حقد أو ذل أو عزم أو كبر أو كراهية، فلا تحمل في صدرك شيئا لأحد من المسلمين، حتى وإن ضيق عليك في الرزق ووجدت من وسع الله تبارك وتعالى عليه في رزقه، فلتحمد الله سبحانه وتعالى وتسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك من فضله وخيره، وأن يوسع على صاحب هذا الرزق ويبارك له فيه. سلامة صدر، سلامة قلب، لا يحمل في القلب ذلا لأحد. بعض الناس تراه يسير في الشوارع، فإذا رأى شابا يعمل ويجتهد ووسع الله عليه بالرزق، ترى أنه يحمل في صدره حسدا وحقدا عليه لا يوصف، حتى إنه يتمنى أن تزول النعمة من عنده ولا تأتي إليه. نسأل الله العفو والعافية. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن الحاسد في النار، نسأل الله السلم والسلامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا. انشراح الصدر، أن يخلو صدرك من حقد والغل والبغضاء والكراهية، كذلك انشراح الصدر، أن ينشرح، أن يمتلئ صدرك بنور العلم والإيمان، وأن يثبت على ذلك. لو تسمع عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما جادل أبو بكر في المرتدين، فثبت أبو بكر على رأيه، فيقول عمر: لما جادلت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وتكلمت معه في شأن المرتدين، وجدت ثباته على أمره ورأيه، وعلمت أن الله جل وعلا قد شرح صدره للحق بثباته على ذلك، والنور الذي يصدع بين عينيه. فانشراح الصدر، أن يمتلئ الصدر، أن يمتلئ القلب بنور المعرفة والإيمان، وأن يثبت على الحق. انشراح الصدر طمأنينة النفس وكرم في الخلق وإقبال على الآخرة وزهد في الحياة الدنيا وشكر بدون كفر ورضا من غير سخط. أن يأتيك ما يأتيك وأنت تستقبل كل هذا وأنت راض بالله سبحانه وتعالى وما قسمه الله لك. نعم، أن يأتيك ما يأتيك وصدرك منشرح لأن يتحمل أكثر من ذلك، فإن جاء ما يسعدك حمدت الله وشكرته، وإن جاء ما يؤلمك حمدت الله سبحانه وتعالى ورضيت بما قدره الله لك. أيها الأحباب، لانشراح الصدر أسباب: أولها إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، إقامة التوحيد لله جل وعلا وحده لا شريك له، فسبحانه وحده من ندعوه ومن نرجوه، من نسجد إليه ونركع، سبحانه وتعالى وحده ومن قدر مقادير الخلائق، هو سبحانه وتعالى وحده هو من كتب الآجال ووزع العباد بالأرزاق وضيق على ما الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. لذلك لا نركع ولا نذل ولا نخضع إلا لله تبارك وتعالى وحده. الملك ملكه والتدبير تدبيره. الله تبارك وتعالى يملك السماوات السبع وما فيه والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما، كل الملك ملكه. فلو وحدت الله تبارك وتعالى بأقسام التوحيد كاملة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لانشرح صدره. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن ينشرح صدرك إذا حققت التوحيد لله جل وعلا، فإن ضيق لك بالرزق علمت أن الله تبارك وتعالى قدر لك ذلك لخير يصيبك بفضل الله جل وعلا، فتصبر وتدعو الله جل وعلا وتحمده وتشكره وتقبل على الآخرة. إذا وسع لك في الرزق تحمد الله سبحانه وتعالى وتخشى من عذابه سبحانه وتعالى، وتخاف أن تصرف هذه الأموال في غير مصرفها، فتسعى جاهدا مجتهدا في إقبالك على الآخرة وإدبارك عن الدنيا، وتسعى إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، وتزداد لله قربا ولا تبتعد. إذا من الله تبارك وتعالى عليك بأي منة، بأي فضل، بأي نعمة، تحمده سبحانه وتعالى وتشكره. وإذا أصابك ألم أو مصيبة أو أي شيء لا تقبل أو أي شيء يؤلمك، فتصبر وتحتسب وتحمد الله سبحانه وتعالى. وهنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، فحالك بين السراء والضراء لك خير، لك أجر، لك رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أن ينشرح صدرك وأن يمتلئ قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، فتوحد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، وأنه رب هذا الكون ومالك هذا الكون، وتوحيد الألوهية بأنه إله واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأن توحد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماء الله تبارك وتعالى حصر لها منها 99 جاءت في السنة والقرآن الكريم، فاحفظها واعمل بها وادعو الله جل وعلا بها تفز بالدرجات العلى. هذا أعظم أسباب التوحيد. وكما قال الإمام ابن القيم: وعلى كمال توحيد الإنسان وقوته وكمال وزيادته يكون كمال انشراح الصدر وقوته وزيادته. أكمل أيها الأحبة بعد إذن الصراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أسباب انشراح الصدر السجود لله رب العالمين. لو تأملت في كتاب رب العالمين وهو يخاطب نبينا الكريم محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، حيث قال الحق سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره الحق سبحانه وتعالى أن يسجد، فكلما وجدت في الصدر ضيق فاسجد، اسجد لله سبحانه، أكثر من السجود لربك جل وعلا. وأنت ساجد سل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لك صدرك. السجود من أسباب انشراح الصدر، سجود شكر، سجود تلاوة، سجود في الصلاة، اسجد وأنت تسجد، اعلم بأن كل سجدة ترفعك في الجنة درجة، بكل سجدة تقربك لله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسجد لله سبحانه وتعالى. ضاق صدره قم فتوضأ ثم قف بين يدي الله سبحانه وتعالى وصل، صل ركعتين، أربع، عشرة، على قدر ما تستطيع، ثم امكث في موضع صلاتك واذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر، أي ذكر، تسبيح، سبح الله سبحانه وتعالى. ولكن تأمل في كلمات الذكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبح واحمد الله وكبر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الدقائق المعدودات التي طهرت فيها وسجدت لرب العالمين وذكرت الله جل وعلا، انظر إلى الأثر، تجد في صدرك انشراح فضل الله تبارك وتعالى. داوم وأكذب وتقرب واقترب، ينشرح صدرك بفضل الله جل وعلا. السجود بين يدي الله رب العالمين كذلك من أسباب انشراح الصدر ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله جل وعلا. ذكر الله تبارك وتعالى عبادة سهلة يسيرة تكون باللسان وبالقلب والجوارح والأركان، لكن في أكثر الأوقات اللسان والقلب. فإذا سبح اللسان وتأمل العقل والقلب وانخضع للتسبيح وعلم أن الله جل وعلا منزه عن كل عيب وعن كل نقص لا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه، فقولك سبحان الله أي أن الله منزه عن كل شيء لا يليق به، منزه عن النوم وعن الأكل والشرب، منزه عن الغفلة، منزه عن الضعف، منزه عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. الله جل وعلا لا ينام، الله تبارك وتعالى هو القوي المتين والعزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يصفون. الله تبارك وتعالى منزه عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. أن ينفض لسانك بحمد الله جل وعلا فله تمام الحمد والثناء العظيم. نعم الحمد لله أي أثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، فقد امتن من علي بنعم لا تحصى ولا تعد. يكفي انك قد نمت واستيقظت بفضل الله جل وعلا صحيحا سليما معافا في جسدك، نعمه عظيمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه حمد الله تبارك وتعالى فقال: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. تكبر الله تبارك وتعالى لا بلسانك بل بلسانك وقلبك، فتكبر الله تبارك وتعالى الله اكبر، اي ان الله تبارك وتعالى اعظم من كل شيء، اعظم من عملك حينما ينادي المنادي للصلاه، واعظم من امر امك وابيك حينما يامرك الله فتقدم امر الله جل وعلا على امر من سواه. ولو وقفت مع نفسك وتامل في ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله جل وعلا من اسباب انشراح الصدر، من اسباب انشراح الصدر الا تحمل في صدرك شيئا للمسلمين بل تدعو له. عود نفسك اذا رايت نعمه على احد سل الله تبارك وتعالى ان يبارك له فيها وان يزيده من فضله، ثم سل نفسك ما تريد. ادعو الله تبارك وتعالى حتى وان كانت تلك النعمه ليست فيك، فكل انسان منا قد من الله تبارك وتعالى عليه بنعمه هو اعلم بها. نعم، منا من حرم تلاوه القران، ومنا من قد من الله تبارك وتعالى عليه بنعمه القراءه والكتابه، منا من لم يستطع الحفظ، ومنا من قد من الله تبارك وتعالى عليه بنعمه الحفظ. تامل في نعم الله عليك، فقد ميزت عن غيرك بميزات كثيره ونعم عظيمه، لكن تامل ولا تنظر الى ما فيك من نقص، واحمد الله تبارك وتعالى. والذي قال الحق سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين امنوا. فلا تحمل في صدرك ولا في قلبك غلا لاحد ولا بغض على احد ولا حسدا لاحد، فسلامه الصدر من هذه الامور هو انشراح لصدرك بفضل الله تبارك وتعالى. فحافظ على هذه الاسباب حتى لا اطيل على حضراتكم اكثر من ذلك واكتفي بها، وهناك اسباب كثيره اخرى لا يتسع الوقت لذكرها، لكن اكتفي بهذه الاسباب، واسال الله ان يبارك لنا فيها من توحيد الله سبحانه وتعالى وسجود لرب العالمين وذكر لله سبحانه وتعالى وخلو الصدر والقلب من الغل والحقد والحسد، بل الدعاء لغيرك من المسلمين بان يبارك الله تبارك وتعالى لهم وان يوسع عليهم. اسال الله تبارك وتعالى ان يشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا ربنا على الحق اقدامنا، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم تقبل منا صالح الاعمال، واجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، والسد والعلن، والسد والعلن، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقب ميزاننا واجعل الجنه دارنا، اللهم اظلنا في ظل ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم انصر الإسلام وعز الموحدين وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الدين، عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين، أحصهم يا ربنا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر البلاء بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. هذا وما كان من توفيق من الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني أو من الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.